قال العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى: في أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه، والمقطوع ما أضيف إلى التابعي فمن بعده. نعم، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا الكتاب الصغير العظيم النافع، كتاب أصول الفقه المجرد عن الزوائد وعما لا يفيد، الأصول من علم الأصول، في مبحث تقسيم الخبر باعتبار من ينتهي إليه الخبر ومن يسند إليه الخبر، والمقطوع ما أضيف إلى التابعي فمن بعده، حيث تقدم معنا أن من ينتهي إليه الخبر إما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو أعلى الأخبار، وإما إلى الصحابي، وهو يلي الخبر المنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإما إلى التابعي فمن دونه من المسلمين. فهذا هو القسم الثالث، وهو المقطوع، وسمي بذلك لأنه يقطع دون الصحابي، لأنه يقطع دون الصحابي، فهو خبر ينتهي إلى التابعي أو من دونه، فيسند إلى التابعي أو من دونه. وتلحظون هنا أن الشيخ قال تبعا لكثير من العلماء فمن بعده، فمن بعده يعني نزولا، فمن بعده يعني نزولا لا علوا، لأن الذي بعده علوا هو الصحابي الذي خبره هو الموقوف، وإنما قصدهم فمن بعده أي نزولا من المسلمين. والمقطوع ليس حجة بالإجماع، فليس هناك حجة في قول أحد بعد الصحابة رضوان الله عليهم، بل أقوال الناس بعد الصحابة يحتج لها ولا يحتج بها، يحتج لها ولا يحتج بها. نعم، بعض الفقهاء إذا لم يجدوا دليلا يستأنسون بأقوال التابعين، يستأنسون بأقوال التابعين من باب الاستئناس، لأن هذا من فعل السلف، لأن التابعين يدخلون في مسمى السلف الصالح رضوان الله عليهم، وإن لم يكونوا هم الأصل فالأصل هم الصحابة رضوان الله عليهم. لكن لا شك أن قول التابعي ليس حجة إلا أن ينتشر ولا ينكره أحد، فيكون ذلك من باب الإجماع السكوتي لا من باب قول التابعي. العلماء مجمعون على أنه لا حجة في قول أحد بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الصحابة فمختلف في الاحتجاج بأقوالهم كما قدمناه في الدرس الماضي. نعم. قال رحمه الله: والتابعي من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. لما ذكر الشيخ رحمه الله التابعي في تعريف المقطوع، عرف التابعي بأنه من اجتمع بالصحابي، فهو قد اجتمع بمن اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم. التابعي اجتمع بمن اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا اجتمع الرجل بالصحابي غير مؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ثم آمن بعد ذلك ولم يجتمع بصحابي فإنه لا يكون تابعيا. فشرط كون أن من اجتمع بالصحابي يكون تابعيا أن يكون حال اجتماعه بالصحابي مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. هذا يخرج من اجتمع بالصحابي مؤمنا ثم ارتد بعد ذلك، فإنه لا يسمى تابعيا إن مات على الردة، لا يسمى تابعيا إن مات على الردة. إذا كان ذلك كذلك فيجب أن نعرف يا إخوة أن المقطوع غير المنقطع. هناك ما يسمى بالمقطوع وهناك ما يسمى بالمنقطع. المقطوع متصل منته إلى تابعي أو من دون التابعي، أما المنقطع فهو مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير أن إسناده لم يتصل. مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير أن إسناده لم يتصل. فالمقطوع صحيح لكنه ليس حجة. المقطوع صحيح لكنه ليس حجة. والمنقطع ينتهي إلى من قوله حجة لكنه ليس صحيحا، لكنه ليس صحيحا. فهذا شيء وهذا شيء آخر. نعم. قال رحمه الله: أقسام الخبر باعتبار طرقه. ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وآحاد. هذا تقسيم للخبر باعتبار عدد الرواة في طرقه، باعتبار عدد الرواة في طرقه. فهو ينقسم عند جمهور أهل العلم إلى متواتر وآحاد. وهذا التقسيم معاشر الفضلاء إنما هو باعتبار القوة، أما باعتبار الاحتجاج فعند أهل السنة الكل سواء في الاحتجاج، فيحتج بالآحاد فيما يحتج فيه بالمتواتر. العبرة بالثبوت، فكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حجة في الدين كله، سواء ثبت بطريق التواتر أو ثبت بطريق الآحاد. وتقسيم الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى متواتر وآحاد في الاحتجاج بدعة أحدثها المتكلمون، ما كان السلف يعرفونها. فما كان السلف لاحتجاجهم بالحديث يسألون هل هو متواتر أو أحد، أو يفرقون بين أصول الدين وفروعه في هذا الباب، بل حيثما ثبت الحديث عندهم كان حجة في الدين كله. إذن لو سألنا سائل: تقسيم الحديث إلى متواتر وأحد هل تنكرونه؟ نقول: أما تقسيمه باعتبار القوة فهو أمر مسلم لا ينكر، وأما تقسيمه باعتبار الاحتجاج فهو بدعة منكرة أحدثها أهل الكلام لما أصيبوا بمصيبة أن العقل هو الحجة في أصول الدين، فأرادوا التخلص من الأحاديث في هذا الباب، فقالوا: الحديث إن كان أحاد فهو لا يحتج به في أصول الدين أصلا، وإن كان متواترا فهو لا يدل على اليقين لتطرق الاحتمال إليه من وجوه، فلا يصلح أن يدل على العقيدة ولكن يؤول بما يتناسب مع العامة. نعم. قال رحمه الله: فالمتواتر ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة أن يتواطأوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. نعم، المتواتر هو ما رواه جماعة كثيرون في جميع طبقاته، ما رواه جماعة كثيرون في جميع طبقاته، فإن اختلت الكثرة في طبقة واحدة فإنه ليس متواترا. يعني يا إخوة، لو روى الحديث صحابي واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى عن الصحابي تابعيان، ثم روى الحديث جماعة كثيرون ورواه عنهم جماعة كثيرون إلى استقرار الرواية، فإن هذا ليس متواترا، لأن الكثرة ليست في جميع الطبقات، فلا بد أن تكون الكثرة في جميع الطبقات. وهذه الكثرة لا تضبط بالعدد وإنما بالوصف. ما نقول الكثيرون هم 300 أو 200، لا، وإنما تضبط بالوصف. ما هو هذا الوصف؟ أن تكون هذه الجماعة يستحيل في العادة أن يتفق أفرادها على الكذب في الخبر، أن تكون هذه الجماعة يستحيل في العادة أن يتفق أفرادها على الكذب في الخبر. وقولهم في العادة يخرج الاستحالة العقلية، فإنه لا يشترط أن يكون ذلك محالا عقلا، لأن المحال العقلي صعب، ولو اشترط لما كاد أن يوجد، ولكن العبرة بالعادة. فإذا كان في العادة في الأمر المعتاد أنه يستحيل أن هذا العدد يتفق أفراده على الكذب في الخبر فإنه يكون متواترا. أما الاستحالة العقلية بحيث أنه لا يبقى احتمال أبدا فهذا صعب أن يتحقق. وأسندوه إلى محسوس، يعني أسندوه إلى الحس، وهو هنا في باب الرواية الرؤية أو السماع، فيقولون رأينا أو سمعنا أو حدثنا، فيسندوه إلى الرؤية أو السماع أو ما يدل على الرؤية أو السماع. فيقول أحدهم مثلا رأيت، والثاني يقول رأيت، والثالث يقول رأيت، أو يقول حدثني فلان أنه رأى ونحو ذلك. أما إذا أسندوه إلى ظن فقالوا نظن أنه وقع، جاءنا عدد كثير قال والله نظن أن الخطيب وقع يوم الجمعة من على المنبر، قلنا رأيتم سمعتم؟ قالوا لا، لكن نظن. الكثرة إذا لم تسند إلى محسوس لا تفيد التواتر، الكثرة إذا لم تسند إلى محسوس لا تفيد التواتر. فلو أسندوا الأمر إلى ظنهم فإنه لا يكون متواترا. والتواتر أيها الإخوة في الخبر قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا، فيكون لفظيا بأن يتفق الجماعة الكثيرون على رواية لفظ واحد، أن يتفق الجماعة الكثيرون على رواية لفظ واحد. ومثاله عند العلماء حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا الحديث متواتر لفظي. والمتواتر اللفظي قليل في الأخبار، وأما المتواتر المعنوي فهو أن يتفق الجماعة الكثيرون على رواية معنى لا على اللفظ، بل يروي بعضهم حديثا ويروي آخرون حديثا ويروي آخرون حديثا لكن المعنى واحد، فهذا متواتر معنوي. ومثاله عند أهل العلم أحاديث الشفاعة، أحاديث شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها متواترة معنى، وإن كانت ألفاظ الحديث متعددة. وكذلك أحاديث الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها متواترة معنى وإن تعددت الألفاظ، وهذا هو الأكثر في المتواتر. المتواتر في الأخبار قليل، المتواتر في الأخبار قليل، والمتواتر اللفظي في المتواتر نادر. المتواتر في الأخبار قليل والمتواتر اللفظي في المتواتر نادر، أي أنه قليل جدا، وكلها متواترة عند العلماء. نعم. قال رحمه الله: مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. مثل الشيخ بهذا الحديث للمتواتر، وقد ذكرت لكم أن هذا من المتواتر اللفظي. نعم. قال: والآحاد ما سوى المتواتر. نعم، خبر الآحاد ما اختلت فيه صفة التواتر، كل ما اختلت فيه صفة التواتر فإنه يكون آحادا. فلو كان رواة الخبر لا يبلغون الكثرة التي يستحيل معها في العادة أن يتواطؤوا على الكذب فإن الحديث آحاد، ولو رواه 10 ولو رواه 20 يسمى آحادا، ما دام أن رواته لم يصلوا إلى الوصف الذي ذكرناه بأن يكونوا كثيرين يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب فإنه يكون آحادا. كذلك لو اختلت الكثرة في طبقة من الطبقات فإنه يكون آحادا، حتى لو كانت أكثر الطبقات ينطبق عليها وصف التواتر، لكن في طبقة من الطبقات اختل هذا الوصف فإنه يكون آحادا. فالشاهد أن خبر الآحاد ما اختلت فيه صفة التواتر التي تقدمت معنا. وخبر الآحاد ينقسم إلى 3 أقسام: القسم الأول المشهور، وهو ما رواه 3 فأكثر، ما رواه 3 فأكثر يسمى المشهور. والقسم الثاني العزيز، وهو ما رواه 2، ما رواه 2. والقسم الثالث الغريب، وهو ما رواه 1، وهو ما رواه 1. نعم. قال رحمه الله: وهو من حيث الرتبة 3 أقسام: صحيح وحسن وضعيف. أي وخبر الآحاد 3 أقسام: صحيح وحسن وضعيف. طيب والمتواتر؟ المتواتر لا يكون إلا صحيحا، المتواتر لا يكون إلا صحيحا، قسم واحد صحيح ثابت. أما خبر الآحاد فهو الذي ينقسم إلى 3 أقسام: صحيح وحسن وضعيف. نعم. قال: فالصحيح ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحة. هذا الصحيح لذاته، الصحيح لذاته هو ما اتصف بخمسة أمور: الأول أن يكون راويه عدلا عن مثله إلى منتهى، والثاني أن يكون راويه تام الضبط عن مثله إلى منتهى، فيكون راويه حافظا ضابطا لما ينقل، فهو غير مغفل ولا شاك ولا يلقن. الضابط هو الحافظ الضابط لما يرويه، وقد سلم من 3 أمور: الغفلة والشك والتلقين، الغفلة والشك والتلقين. والثالث أن يكون الإسناد متصلا لا انقطاع فيه، أن يكون الإسناد متصلا لا انقطاع فيه. والرابع أن لا يكون في المتن شذوذ، أن لا يكون في المتن شذوذ. فلا تكون فيه مخالفة الثقة للثقات. فإن كانت فيه مخالفة الثقة للثقات كان ضعيفا. مثاله الأمر بجلسة الاستراحة، الأمر بها الذي جاء في بعض روايات الصحيح، فإن هذه الرواية شاذة وإن كان إسنادها صحيحا، فتكون هذه الرواية ضعيفة. والخامس أن لا يكون في الحديث علة تقدح في صحته، فقد يكون ظاهر الإسناد الصحة، فقد يكون ظاهر الإسناد الصحة لكن يطلع النقاد فيه على قادح بعد التدقيق والتفتيش. قد يكون ظاهر الإسناد الصحة لكن يطلع النقاد فيه على علة بعد التدقيق والتفتيش. ولهذا يا إخوة الحكم على الأحاديث ليس سبيلا لكل من هب ودب يقرأ كلمتين ثم يتمشيخ في الإنترنت ويرد على الألباني ويرد على أئمة الدنيا في الحديث يقول وعندي أن هذا الحديث ضعيف، وينظر ويسرد بعض ما قاله العلماء في الرجال، أو عندي هذا أن هذا الحديث صحيح وقد غفل الألباني غفلة شديدة حيث ضعف هذا الحديث. ليتنا سلمنا منك بقينا على غفلة الألبان. وقد ابتليت الأمة اليوم بمشايخ الإنترنت ومشايخ الإعلام، ولا أعمم، هناك علماء يظهرون في الإعلام وهناك علماء يكتبون في الإنترنت، لكن هناك مشايخ خفافيش ويلقبهم أصحابهم الصغار معهم في الإنترنت بالشيخ. ليت شيخنا المقدام فلان يبين لنا درجة هذا الحديث الذي صححه الألباني، ويقوم المسكين من نومه ينتفخ ويكتب مقالا طويلا عريضا يخطئ الألباني، ويخطئون الأمة فيما يصدرون من أحكام، يخطئون العلماء الكبار. وكذلك بعض مشايخ الإعلام الذين نفخهم الإعلام لأنهم يحققون أغراضه في تقليل التدين في نفوس الناس، بل هم أخطر لأنهم يقللون التدين في نفوس الناس باسم التدين، فيردون على العلماء الكبار الذين حرموا بعض المسائل. وعندي أن العلماء غفلوا عنها في هذه القضية عن أمر فيه كذا وكذا. وعلى الأمة أن تحذر، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا يقوله المتقدمون في أيام السلف، كيف في زماننا هذا هناك من لا يحسن العلم وينفخ، ينزل مقطع عن اليوم بعد 3 أيام المشاهدة 1.5 مليون، يقول الشيخ فلان، ويأتون بالعجائب والغرائب ويضرون المسلمين في دينهم. فعلى المسلمين أن يكونوا حذرين وأن يأخذوا من العلماء الثقات الأثبات الكبار الذين عرفوا بالعلم وأخذ العلم وتعلموا على الأشياخ وتخصصوا ودرسوا الشريعة عن تخصص، وأن يبتعدوا عمن لم يعرف بهذا ولو كان حسن النية ولو كان صالحا في نفسه، لأن الكلام ليس عن الذوات، الكلام عما يصدر للأمة. الأمة أن تحذر حذرا يعني شديدا. هناك في أسانيد الأحاديث ما يكون ظاهر الصحة لكن تكون فيه علة خفية لا يدركها إلا النقاد. وبعض العلماء يقيدون العلة بأن تكون قادحة، وبعضهم يطلقونها ولا يقيدونها بأن تكون قادحة، فيتوسعون في ذكر العلل، يتوسعون في ذكر العلل حتى يدخلون في ذلك مثلا إذا روى الراوي الحديث موقوفا تارة ورواه مرفوعا تارة يقولون هذه علة. طيب هذه علة ما تقدح، لأنه نشط فرفع عن علم، وقطع فأوقف عن علم، ولا يقدح هذا في هذا. لكن لأنهم لم يشترطوا في العلة أن تكون قادحة توسعوا في ذكر علل لا تقدح في الصحة في الحقيقة. وذلك الصواب أن تقيد هذه العلة بأن تكون قادحة. فإذا سلم الحديث من الشذوذ ومن العلة القادحة ورواه عدل ضابط عن مثله إلى منتهاه فهو الحديث الصحيح لذاته، فهو الحديث الصحيح لذاته. نعم. قال: والحسن ما نقله عدل خفيف الضبط بسند متصل وخلى من الشذوذ والعلة القادحة. الحسن لذاته هو المتصف بخمس صفات، الحسن لذاته هو المتصف بخمس صفات. الأول أن يكون راويه عدلا عن مثله إلى منتهى، والعدالة لا بد منها في قبول الحديث الصحيح والحسن، لا بد أن يكون الراوي عدلا. إذن يا إخوة، اشتراط العدالة لا يختلف فيه الحديث الصحيح والحديث الحسن. الثاني أن يكون راويه خفيف الضبط، لم يتم ضبطه لكن لم يكثر غلطه. من هو خفيف الضبط؟ الذي لم يتم ضبطه لكن لم يكثر غلطه، بل هو قليل الغلط، وغلطه القليل يقدح في تمام ضبطه لكن لا يقدح في روايته، ولكن ينزلها من الصحة إلى الحسن. ولو كان ذلك في راو واحد، يعني لو روى العدل تام الضبط عن عدل خفيف الضبط عن عدل تام الضبط فالحديث حسن، فالحديث حسن. الثالث أن يكون إسناده متصلا، وبهذا يتفق مع الحديث الصحيح. الرابع أن يخلو من الشذوذ، وبهذا يتفق مع الحديث الصحيح. الخامس أن يخلو من العلة القادحة، وبهذا يتفق مع الحديث الصحيح. وبهذا تعرف أن الفرق بين الصحيح والحسن إنما هو في الضبط فقط، فالراوي في الصحيح ضابط تام الضبط، والراوي في الحسن خفيف الضبط، ليس منعدم الضبط، خفيف الضبط على ما ضبطناه. نعم. قال: ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعددت طرقه ويسمى صحيحا لغيره. هذا الصحيح لغيره، وهو الحسن الذي تعددت طرقه على وجه يقوي بعضها بعضا، بهذا القيد. الحسن إذا تعددت طرقه على وجه يقوي بعضها بعضا، وبهذا نعلم أن الطرق لو تعددت لكنها لا يقوي بعضها بعضا فإنها لا ترفع الحسن إلى الصحيح لغيره، لا ترفع الحسن إلى الصحيح لغيره. نعم. قال: والضعيف ما خلا من شرط الصحيح والحسن. هذا تعريف الضعيف، وهو ما خلا من شروط الصحة والحسن، بأن يكون مثلا راويه غير عدل، فإذا انعدمت العدالة كان الحديث ضعيفا مطلقا، أو يكون راويه غير ضابط أصلا، أو كان كثير الغلط، أو كان كثير الغلط فإن حديثه ضعيف، أو كان في الإسناد انقطاع ولو كان رواته ثقات. وذلك يا إخوة، إذا قال العالم رجاله ثقات لا يعني أن الحديث صحيح، وإنما هو حكم على المذكورين في الإسناد، وقد يكون في الإسناد انقطاع فيكون الحديث ضعيفا. وذلك إذا وجدت العالم يقول رجاله ثقات فلا تعجل حتى تعلم الاتصال، فإن علمت الاتصال كان قول العالم رجاله ثقات تصحيحا للحديث. أو كان في الخبر شذوذ فإنه يكون ضعيفا وإن كان ظاهر الإسناد الصحة، أو كان في الخبر علة قادحة. طيب، اعترض بعض العلماء أو بعض الشراع على هذا التعريف الذي ذكره الشيخ وذكره غيره بأن فيه طولا من غير حاجة، بأن فيه طولا من غير حاجة. لماذا؟ قالوا كان يكفي أن يقول ما خلا من شرط الحسن. لماذا قال الصحيح؟ لأنه إذا قال ما خلا من شرط الحسن فإنه يكفي، لأن الذي خلا من شرط الحسن لن يكون صحيحا أصلا. قال لك العلماء هذا الاعتراض غير سديد، لأن قوله ما خلا من شرط الصحيح له فائدة، لأن ما خلا من شرط الحسن قد يخلو إلى أسفل فيكون ضعيفا، وقد يخلو إلى أعلى فيكون صحيحا. فلو قلنا ما خلا من شرط الحسن لشمل الأمرين، ما خلا إلى أعلى وهو الصحيح، وما خلا إلى أسفل وهو الضعيف. لكن لما قلنا ما خلا من شرط الصحيح والحسن تعين أنه خلا إلى أسفل فيكون ضعيفا. ومن هنا نصل إلى فائدة يا إخوة، وهي إياك أن تعجل في نقد كلام العلماء. العلماء الكبار قديما وحديثا هم أعلم منا نحن طلاب العلم وأدق في العبارة، وينبغي على طالب العلم أن يعود نفسه على الأدب مع العلماء أصلا، وألا ينتقد، وإذا وقف على شيء أن يرجع إلى العلماء على وجه المستفسر، إلا إذا كان معلما يشرح فيبين وجهه ووجه، فهذا بابه واسع. ثم لا يعجل بالنقد، أن تتهم فهمك وطريقتك أقرب من أن تتهم فهم العلماء وطريقة العلماء، فلا تعجل بل راجع ودقق وراجع ودقق. وأنا أقول عن نفسي كم مرة نقف على كلام العلماء المتقدمين ويحصل عندنا خلل في الفهم فنرى أنه خطأ، لكن بالمراجعة والتدقيق وإعادة الكلام والنظر فيه وكتابته باليد ثم النظر في الكلمات كلمة كلمة ثم إعادته مرة أخرى ثم القراءة في الكتاب مرة أخرى يتضح أن فهمي هو الخطأ وأن كلام العلماء هو الصحيح. ويا ليتنا نتربى على هذا يا إخوة. نحن في زمن قل فيه الأدب وكثر فيه المتكلمون والمتفيقهون والمتصدرون، فينبغي علينا أن نحرص نحن على الأدب وأن لا نعيب الناس فيما نقع فيه. أنا أقول بعضنا يعيب طالب علم على أنه غير مؤدب من جهة، لكن هو يقع في نفس ما وقع فيه هذا من هذه الجهة في هذه الجهة الأخرى. الأدب لا يتجزأ لأهله. بعض الناس مثلا يأتيك يقول يا أخي لا تتكلم في العلماء، لا تتكلم في العلماء، تأدب، لا تكن مثل فلان يتكلم في العلماء فيتكلم في عالم، هو أولى بأن يتأدب معه. فيا أحبتي لنكن فيما بيننا وندعو غيرنا حريصين على الأدب، وإذا عابك أحد بالأدب فكم من رجل صالح عيب بصلاحه، ما يضرك ما دمت على طريق صحيح سلكه علماء السلف وسلكه المشايخ الأبرار، فإن هذا أمر نافع جدا. فالشاهد أنا أقول يا إخوة، من الأدب الذي نتعلمه في طلب العلم ألا نعجل في نقد العلماء، في نقد كلام العلماء، فهم أعلم وأدق في الألفاظ، لكن لا يعني أنهم معصومون، قد يكون بعد النظر الدقيق يتبين أن العالم هذا أخطأ في كلامه، لا عيب في أن يقال إنه أخطأ مع الأدب معه، كما نقول هذا مع الأئمة الأربعة وغيرهم، بل قد يصل الأمر إلى الصحابة، نقول هذا راجح وهذا مرجوح، هذا خطأ وهذا صواب، ولكن المخطئ لا يسقط عن حد الفضل والأجر، والمصيب ينال فضل الإصابة في هذه المسألة وأجر الإصابة في هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله: ويصل إلى درجة الحسن إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا ويسمى حسنا لغيره. نعم، هذا الحسن لغيره وهو الضعيف الذي لم يشتد ضعفه وتعددت طرقه بحيث يجبر بعضها بعضا. الضعيف الذي لم يشتد ضعفه، شديد الضعف ما يتقوى، وتعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا. فتحصل عندنا خمسة أقسام: الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره، والضعيف. هذه أقسام خبر الآحاد، أقسام خبر الآحاد، وأما المتواتر فكما تقدم كله صحيح. نعم. طيب، لعلنا نقف عند هذه النقطة من أجل أن يستعد الإخوة للوضوء نحو ذلك، ونحن كذلك، وأذكر الإخوة بأن عندنا درسا بعد المغرب إن شاء الله في التفسير في كرسي الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله عز وجل. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص، وأن يجعلني وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يرزقنا الأدب في مجالس العلم والأدب مع العلماء، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.